إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون الله أكبر بذل بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال ذلك رجع بعيد قد علم ما تنقص الأرض قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حكيم بل كذبوا بالحق لما

I'm not